الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط السادس عشر. دليل على شيء معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه، فهذا لم يقع ما أخبر به إلا بعد وفاته في أيام عمر رضي الله عنه وبعده. فقول إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مش معنى جوالي؟ بمعنى رم للأرض، قرب أبعادها حتى رأى البعيد من قريب، فكأنه يراها جميعها كما يرى الإنسان الخبز في كفه. مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبدو ملكها ما جوي لي منها. ودعا الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن ملك هذه الأمة اتسع شرقا وغربا ما لم يتسع جنوبا وشمالا. فقد انتهى ملك المسلمين إلى فنجة، دخلوا بلاد فرنسا وأخضعوهم بأوامر القرآن ونواهي. هذا من جهة الغرب. ومن جهة الشرق إلى جدار الصين من وراء خراسان، أصارت أمة واحدة يحملون جوازا واحدا مع اختلاف لغات وتباعد بدم ديارهم. جوازهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه. بينما هي أمة ضعيفة مهينة، لكن بتمسكها بما جاء به نبيها صارت أرقى الأمم وأعز الناس. فأخبروا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأجعلوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. فإن المسلمين لما دخلوا بلاد فارس أخبروهم بأوامر القرآن ونواهيه، وما جرى لهم من الحروب، وما جرى لعمر من الوصايا لرأي عماله وأمرائه أمر معلوم معروف، وما جرى لملك أكاشرة كسرى من الذل والأراد بعد إلى ملك برهانة يقول له الغرب الغرب قبل أن يصل إليك الخبر. فإن أمة قليلة من بلاد العرب دامت بلادنا واشتباهت أموالنا ونساءنا الغرب قبل أن يصل إليك الخبر. بعد بكتابه هذا رجلا من قبله، لما وصل الرسول إلى ملك برهانة قرأ الكتاب وحلى بالرجل الرسول، قال ويحك أخبرني عن هذه الشذمة القليلة التي دامت بلاد فارس وقد مضى عليها بالملك أكثر من أربعة آلاف سنة. قال إنهم قوم من العرب دار البلاد كما أخبرك الملك في كتابه. قال أشعرك أصدقني؟ قال أفعل. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام، وينهون عن عبادة الأولاد. قال وما عبادتهم؟ قال يا خمس صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت، قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا آهدوا؟ قال لا. قال هل يبون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال ارجع إلى أمسكم فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا جبال سيحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. القوم عرضوا الإسلام وعرضوا ما لا يدعو إليه الإسلام وما ينهى عنه. وكان إذا أعطيتموهما طلبوا فذهبوا وتركونا. هذا هو الإسلام، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعلهن. والمسلمون لما حاربوا قيصر ملك الروم عند ذلك أحس بالضعف وانكسرت جيوشه وهزموا أشر هزيمة أمام المسلمين وظهر وعدها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن ذلك حمل أهله وما يستطيع حمله من الشام غالبا إلى بلاده، ذلك وهي بلاد الشام لا تارك ذلك وتارك الله. إن ذلك بكى وهو راكب بعيرا حتى أحبب لحيته بالبكى وقال: السلام عليك يا سوريا سلام مودع لا لقاء بعده. لعلمه أن هذا دين من تمسك به رشاد ومن ضيعه راع، ولن يهجم للمسلمين أي راية ما، لكن لما غيروا غير عليهم وأصبحوا غداء كغداء الشيء كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن حديث يقول في شأن المسلمين لما أراد أن يذكر رافعة الكتاب الذي خرج من الصين يريد استئصال المسلمين، فإنه قتل في يوم واحد نحو 700,000 من المسلمين، وكل هذا لما غيروا وبدلوا. هذا ابن حديث: يا ليتني كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتاب؟ هل أذكر ما حل بالمسلمين؟ هل أذكر هذه المصائب التي جرت على الإسلام وأهله؟ ثم قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ثم أخذ يبين شيئا من الواقعة مع أنه توفي قبل أن يكمل واقعة التتاب، وإنما ذكر المقدمة فبشر السكين الطلقة وغيره. الحاصل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعلي منها. فاتسعت الممالك الإسلامية شرقا وغربا ما لم يتتسع جنوبا وشمالا. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، وقال: والذي نفسي بيده لتنبقن كنوزهما في سبيل الله، يعني كنوز كسرى وكنوز قيصر. وفعلا وقع الامر كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فان المسلمين لما دخلوا العراق ودخلوا المدائن واستولوا على تاج كسرى وهو مرصع بالذهب والجواهر واللآلي، شيء ما كانت العرب تعرفه، بعدوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. لما رأى هذا الغريب، هذا التاج وهذه السلاسل التي تجعل على رأس كسرى، قال عمر: إن قوما أدوا هذا له منا، قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو انتعت لرتعوا، ولكن حتى تعرفت بعرفه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهي كنوز كسرى وكنوز قيصر. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإن أمتي سيبلغها ما جعلهن. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سأتربي أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني أن الله سأل ربه أن لا يهلكها بالأمة بالجد والسنين كما أهلك آل فرعون بآية في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله ضمن لهذه الأمة أنه لا يهلك بالجد والسنين المتتابعة والجوع أبدا، بل أعطاه هذا. قال: وإني شاءت ربي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيرتهم، يعني أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وهي ساحتهم وما يملكونه من قشور وجوار وديار. قال الله: يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عام. فالله أعطى الرسول بأن لا يهلكها لأمة بالجد وتتابع السنين كما أهلك بها. قال: فإني إذا قضيت قضاء لا يبين، يعني إذا حكم حكما مبرما فلا قدرة لأحد على رده. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من شرار رسل ليستطيع غيرتهم ولو اجتمع عليهم بأخطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبه بعضهم بعضا. فالله أعطى محمدا ما طلب ما عدا بعضهم على بعض، فإن بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يشبه بعضا، فإذا اشتلبت الأمة أنفسها إذا سلط عليها الكفار ودخلوا من هذه الجهة. هذا هو الشبك. فإن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نهي من الله نهيا خاطعا لئلا شوقة للكافر على المؤمن أبدا. المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا سبيلا، يعني سلطانا، فلا شوقة للكافر على المسلم على المؤمن أبدا. لكن قد تقول: نجد الكفار الآن لهم الشوقة على المسلمين، أين وعد الله؟ في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وفي قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أين وعد الله؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله الذي وعد؟ ولن يخلف الله وعده. فنجد الكافرين لهم الشرطة ولهم القوة ولهم الهيمنة ولهم التهديد على المسلمين، والمسلمين لا قدرة لهم على مدافعة الكفرة. فكيف تساءل أين وعد الله؟ نقول لك: هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده أبدا. لكن هل المسلمون اليوم هل المؤمنون حقا؟ ينطبق عليهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل المؤمنون؟ هدى طيب، ما علامة أنهم غير مؤمنين؟ فهم متمسكون أن اليوم بما تمسكوا به، فهل اشتل شيء من الإيمان المؤدي إلى رعبهم وإلى قوة الكفرة عليهم وسلطانهم عليهم؟ قلنا لهم: المؤمنون الذين ذكر الله بأنهم لا سلطة للكفرة عليهم وصفهم بخمس صفات. أمرها تنطبق على واقع المسلمين اليوم، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين قال الله بهم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصلة أخبر الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذلت وخضعت هيبة لله وتعظيما لخالقهم وباريهم، فهل يوجد شيء من ذلك فينا؟ الثاني قول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا قرئ عليك القرآن خشع قلبك وخشعت جوارحك وعملت بما سمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأتمرت بذلك وانتهيت عما نويت عنه، فامتلا قلبك إيمانا، هل هو منطبق علينا؟ تعالى قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يبوغون أمورهم إليه ويعتمدون عليه في جميع مهماتهم ومهماتهم ولم يكن في قلوبهم أجد ولا أعظم من حادثهم وبائهم مع الأمر بتعاطي الأشباب. فما بين آش ومشيئة وأعدوا لهم مستطعتهم من قوة لأن هذا من جملة الآيات التي قالوا وإذا تليت عليهم آيات مزادة إيمانا. فهل هذا منطبق علينا؟ رابع القول الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها ألم يكن لله النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها؟ هل هو منطبق علينا؟ ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها رؤوسهم بنية صادقة وإحرام لخالص لله. هل هو منطبق علينا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولو اجتمع عليهم من بأطفالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا فعند ذلك يتشنج العدو ويتشنج فيدخل ويستبيح ما في أيديهم ويدخلهم الضر ويدخلهم الهوان ويكونون غداة كغداء شيء. وذلك لما حرضوا انحرفوا ولما أضاعوا ضاعوا ولم يكونوا على صراط مستقيم. والشاهد من الحديث الترجمة يأتي من زيادة البركان من قوله حتى تأخذ فئام من أمة الأولان كما يأتي والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولا تقوم حتى تعبد فئام من أمة الأولان. أما معنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين يعني أن الأئمة المضلين الأئمة جمع إمام والإمام هو الذي يقتدى به فكل من يقتدى به فهو إمام لكن الإمام الحقيقي هو الذي يقتدى به بالخير. فإذا سألنا قلنا لك عذب الإمام إيش هو؟ تقول الإمام هو الذي يقتدى به بالخير هذا هو الإمام. أما إذا كان يقتدى به في غير الخير فهذا من أئمة المضلين كما في هذا الحديث. وأئمة المضلين لا شك أنه في نفسه ضال ومضل لغيره كما في قوله سبحانه وتعالى رجل غير من كثرت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا بها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. وذلك لأنهم قادة في الشر وقادة في البلاء وقادة في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع في كثير من الناس وإن كانوا يسمون علماء فالحقيقة هم علماء وهم ينقسمون إلى قسمين هؤلاء منهم من يدعو إلى الضلالة ومنهم من يبيع دينه بدنيا غيره وهم علماء الرسوم آلة السياسة وأعوان الرياسة. فإن آلة السياسة وأعمال وأعوان الرياسة هم داخلون في هذا الباب وهم من الأئمة المضلين. وذلك أنهم يسهلون للرؤساء ويؤتون الرؤساء تزلبا إليهم وتقربا إليهم لطمع في دنياهم أو غير ذلك بخلاف ما أنزل الله في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني يدعو إلى بدعته ويأمر الناس بأن يتبعوه ويقول قد جئتكم بما لم يأت به غيركم كأحمد التيجاني له أتباع كبيرون لا يحصون كثرة المغرب ومن وأتباعه يسمون بالتيجانية وجاءهم بولد يزعم أن قراءته تغلو من قراءة القرآن بستة آلاف مرة ويزعم أن أصحابه ومتبعيه أنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه الرسول حتى في جسمه وهو يحكيه عن الله كما كان الرسول يحكي أيضا عن الله. وهذا لا شك أنه من الأئمة المضلين وهذا الجنس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام ثلاثة سنوات قريبة وهذه مال أمثل شخص في صغار قال له وصغار قال له إبراهيم إيناس ومن ذلك أيضا في وقتنا هذا لكنه توفي في هذه الأيام ثلاثة سنوات قريبة الآن ما لأوزر مدى شخص في صغار قال له كتب بقوله إبراهيم إيناس قد اجتمعت به وحاذته وعرفته، كان له قصائد يقول بها: وجن ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان، مجرد أنك إذا رأيت ووقع بصرك عليه وإن كنت من أول الناس أرشد بالجنة، فكان أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحبني ومن رآني فجنة الخلد بلا بركان. ويقول أيضا: إن الذين يحجون إلى مكة ويأتونها من كل حدب وصوت ما جاءوا إلا ليشموا شجائي وريحي، لأنهم يتبركون بذلك وأدعوا لهم من كل شيء. ولهذا يقول: وما قطعوا الشرق والغرب بلدًا إلى مكة إلا لشم شجائها، يعني ما جاءوا من الشرق والغرب إلى مكة إلا من أجل أن يشموا ريحه. فهو يدعو الناس إلى مثل هذا، وله أتباع كثيرون، وقد تزوج نحو 50 امرأة. قبحه الله، فقلت له: بلغني أنك تزوجت 50 امرأة. قال: لم أتزوجهن ولكنهن ملتينين. كما قلت: وكيف؟ كانوا قال: إنهم يأتونني الرجال الذي فيهم خير والنجوم إلي بنات فأتزوجهم. قلت: وكانوا بهذا إيمان؟ قال: جل. فسكت. ولكن الله أراح المسلمين منه، وله أتباع كثيرون إلى نرحل، وله مؤلفات أيضا. له قرأت له على رسالة مؤلف سماه سبيل السلام في وجوب دقائق المقام، وذلك أن المقام لما حول من مكان إلى مكان آخر في أيام الملك سعود ندوى من الشيخ محمد رحمه الله حصل شيء مدين، ونشرت الصوت في ذاك الوقت حقا على الحكومة وعلى نقل المقام، وهو من جملة من ألف في هذا المقام في هذا الموضوع، وطبعه وهو يعتني إلى العلم لكنه لا علم عنده. هو أيضا من أئمة المغلين، إن كان مات على ما عرفناه عليه ريال أمنته. وأتباعه وأهل الدين كثيرون جدا، يدعون الناس، منهم من يدعو الناس إلى عبادة القبور ويؤدب بها المؤلفات، وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين. والبعض منهم يدعو إلى طريقة التجاني التي عرفناها، وهذا لا شك أنه من أئمة المغلين. والبعض منهم يدعو إلى طريقة النبخشبندي، وكذلك أيضا هذا من أئمة المغلين. وأمثالهم كثير وكثير من المبتدعة والفرق والطوائف التي انحرفت وخرجت عن الصراط المستقيم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، لأنهم أعوان الشيطان يدعونهم إلى الضلال ويحسنون لهم الضلال ويقولون إن هذا هو الحق، وهو ليس هو الحق بل هو الضلال البعيد. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تخوفه على أمته مثل أمثال هؤلاء. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن السيف منذ وقع في رقبة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يزال باق في هذه الأمة لا يفترق إلى يوم القيامة، إلا أنه يقل ويكفر، فربما ارتفع في جهة ويقع في جهات أخرى من الحروب والدمار والقتل والكتاب كما هو معلوم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة. وعثمان رضي الله عنه هو فارد الخلفاء، وهو من أجل الصحابة ومن أفضلهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي وهو من نورين، تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وقع في آخر أيام مما حصل هذا ابتلاء امتحان معلوم ما ذكره المؤرخون في ذلك، حافظ ابن كبير وابن العبيد وابن جرير وغيرهم في هذا المقام. ولما قتل رضي الله عنه أجد هشام بن ثابت خطيئته المعروفة التي قال فيها: ضحوا بأشمط، يعني عثمان وله أكثر من 80 سنة، ضحوا بأشمط عنوان الشذوذ به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وإذا وقع عليهم السير لم يرجع إلى يوم القيامة. فما وقع أيضا بين الصحابة رضي الله عنهم ومصداق ما أخبر به الرسول: وإذا وقع السيف لم يرضى إلى يوم القيامة. فقد وقع بسبب قتلة عثمان ما وقع من قبل وقعة الجمل ووقعة السكين وفتنة ابن الأشعث وسليمان بن سرد وخروج الخوارج وما حصل بين علي ومعاوية إلى غير ذلك من الفتن التي لا تحصى. قال منها: وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة، إلا أن أهل السنة والجماعة وخاصة فيما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بينهم ويترضون عنهم. ونقول: هم بذلك إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وخطأهم مغفور لهم لأنه نشأ عن حسن النية والثياب

واستحب القتل بالقران من الصحابه رضي الله عنهم. كذلك ايضا الاسود العاشي باليمن فانه زعم انه نبي الله ولكن تصدى له بعض المسلمين فقتلوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ابو ليحاء الخويلد في الاسد في خلافه ابي بكر رضي الله عنه كان يلتف بانكشاره ويقول هذا جبريل اتاني ليخبرني بما امر الله به فتبعه خلق كبير فقاتله الصحابه ولكنه اسلم وصح اسلامه واستشهد يوم القادسيه العراق في خلافه ابي بكر رضي الله عنه في خلافه عمر رضي الله عنه. وكذلك ايضا سجى فانها امراه من تميم ادعت ان الوحي ياتيها فتبعها من بني تميم نحو 100,000 مقاتل وصار معها خلق كبير واتفقت مع مسيلمه كما هو معلوم في كتب الاخبار لكن نقل انها اسلمت وتابت ولهذا قال الشاعر اما شجاع يا جهول فاسلمت وربك تواب على كل تائب. وكان ايضا يتبعها ممن امن بها وصدقها اكثر من 100,000. ويقول شاعر بني تميم في شان شجاع قال أمست نبيتنا أنثى نقيه بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا يعني يعرف بأن نبيتنا أنثى وخطى مع مسيلمة حين خطبها وقال إنه يأتيه القرآن إلى غير ذلك معلوم في كتب التواريخ وكتب الأخبار. أشار إلى شيء من هذا الحافظ ابن كبير في تأريخ ابن جرير أيضا وقصته معروفة. وكذلك المختار ابن أبي عبيد فإنه تولى العراق وتتبع قتلة حسين بن حسين بن علي رضي الله عنه ولكن ابن الشيطان زين له وادعى أن جبريل يأتي وقال هذه الملائكة تقاتل معنا على خير منهم حتى إن رجلا قال يا نبي الله رأيت الملائكة تقاتل معنا فقال أخبر الناس فأخبر الناس بأنه رأى الملائكة تقاتل مع المتنبئ مع المختار بن أبي عبيد. لما أخبر وأشاع بالناس أخذ هذا الرجل وطمه في بئر وقتله خشية أن يقول إني كاذب ولكن قتل أخيرا مع أن صار له شوكة عظيمة وكان ابن عمر رضي الله عنه قد تزوج أخته فإن أخت المختار ابن أبي عبيد وهي صبية هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك الحارث الكذاب في أيام عبد الملك بن مروان ثم خرج جماعة كبير في خلافة بني عباس فعد من ادعى النبوة وكان لهم شوكة وحصل لهم أتباع بلغوا هذا المبلغ. أما الذين ادعوا النبوة ولم يتبعهم أحد بل نشأ عن جنون أو ضرب خلل بالعقل فهم كثير جدا لا يحصون في خلافة بني العباس ولهم أخبار في كتب الأدب وكتب التاريخ شيء من المنزل وشيء من الكتابات المضحكة. قال رجلا ادعى النبوة في أيام هارون الرشيد وزعم أن جبريل يأتي وأن الله يأمره وينهى فأخبر البشير بذلك بدا فقال أسكنوه في غرفة فيها القصر وأطعموه الدجاج والبيض 7 أيام وجعلوا يقدمون له لحوم الدجاج وعدس الأطعمة وأكرموه وعد الإكرام. فلما مضى 7 أيام دعاه البشير قال هل أنت نبي؟ قال نعم. قال ماذا أنزل عليك؟ قال جاء أتاني جبريل فأمرني أن أجلسها الغرفة وأن لا أخرج منها لأن الأكل عجب. فهذا نشأ عن خلل في الأكل وأمثاله استمعوا إلى رجل لأجل أنه أكل شيء فضحك الرشيد وكان أراد أن يعاقبه لكن لما قال له هذا القول ضحك وتركه وأمثاله على كثير. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. ومعنى خاتم أي طابع النبيين لا نبي بعده بل انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم. أمير الجيش وما يجبنا هذا الله عنك بعد يقول ان بالسنة ايدين وهذا الثاني اصلا الله اذا كان كثير يدور على الكلام خاصة اذا كان لشان مركز اجتماعي ولا ان مالية كثيرة وهم هم احد الدين وهم من احد الدين يقول ان بالسنة ايدين وهذا الثاني ما اظن هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أو صديقه أو باسم الله رحمه هل يسوي شرعا؟ هل يسوي شرعا؟ أبا الله عنه لا ما لكن الله عنه شرعا يعني أنا بسنه دين ولا عيدين كارب بالنسبة إليه يعني نفرقه ودخل على وصول المجيء ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيام والذي لا يعني ما هو العنش والشرور والفرح في مجيء هو عندي هو عندي منزلة العيد أكبر يعني هذا أمر من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن تبتدي وبمن سبق من الأنبياء فإن الأول آية ووهبنا له عند إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من ربنا لا يريقون أبائهم وذرياتهم ويقول بلا أنفاس أولئك أن هؤلاء المنصورة أولئك الذين هدى الله فبي هداهم يا محمد هذا كلمة الإسلام كل شيء يعني ألم تدرك الإسلام وبالأمور الدنيوية يعني أخذ العلماء هذا داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاهدة بأن كل المصانع مثلا لإسلام الطائرات والدبابات والكاتب جهن هذا فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل بدروع الأرض يعمل بدروع نحن بني العلاج ديننا واحد وشرائعنا مختلفة الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا طائفة منصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منه ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونوا من الطائفة المنصورة الله إليه الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضرقوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هؤلاء أهل الحديث بالمعنى الصحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. لو كانوا يعلمون وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان فقال جابر الطوارئ والبرهان كان يجري عليهم الشيطان في كل حج وعائد. وقوله باب ما جاء السحر، السحر ما هو عبارة عما حبي ونقض سببه، هذا هو السحر. فتعريفه وعنا نقول السحر عبارة عما حبي ونقض سببه، وذلك أن السحرة يعملون الأعمال الغريبة التي ربما أثرت في أبدان الناس وفي قلوبهم بما يتعاطونه تارة من عقد ونفس فيها وتارة من أدوية وتبخيل وما أشبه ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله تعالى، هي رقى وعقد يأخذونها ويقصدون بها يقصدون بها إضرار ذلك المسحور. فهذا معنى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نظر. إن السحر أنواع، وهو أن الساحر تارة يستعين بأسماء شياطين ثلاثة حروف مقطعة حا حا حا نور ميم، وثم أيضا يضع معها أشياء وينبض فيها يوجهها إلى شخص معين فتؤكد ذلك المعين من الكتاب، وتارة يتوصلون إلى ذلك باستعانتهم بالشياطين، ثم بقرب شيء من عبادة الشيطان، فيساعد ذلك المستعين به على ما يريده، وتارة يتقربون إليه بأشياء ينكرها الشرع وفيها إهانة للقرآن، فقد ذكروا في كتب السحر هو أنك لو أخذت والعياذ بالله آيات قرآنية وكتبتها بعذرة أو ببول، تكتب الآيات القرآنية بشيء من البول أو بشيء من العذرة ثم ترى أسماء، فإنما تريده يحصل لك من الإضرار بذلك الشخص الذي أردت أو المرأة التي تريدها أو ما أشبه ذلك، فهذا من أنواعه. وعندهم أيضا أشياءه من هذا، فيه مؤلفات عديدة، منها مؤلف يسمى مجربات الطيرد وهي مقطوعة، ومنها كتاب آخر يسمى الجواهر الدماعة لإحراق ملوك الذهب في الوقت والساعة، فعندهم أعمال تعملها قالوا نحو 27 صفاء، فإذا عملتها حضرت الشياطين حضرت الجن وأتمروا بأمرك، فما تريده يأتون به إليك، وما تريده أيضا من إضرار شخص فإنهم يعملون كل ما تأمرهم به، لكن لا يمكن ذلك إلا بالتقرب إليهم. وهي كتب أخرى كشمس المعارف الكبرى في الدنيا، فإن فيها أشياء من هذا النوع، وهي لا شك أنها كتب شر كلها تتعاطى إلى السحر وتستعين بالشياطين بما تتقرب به إليهم، وتارة يخبرونك عن المشكوك ومن الذي سرق بأشياء يعملونها، فتعرف الشيطان الخلود بنفس السارق أو يصفه حتى يعرف ذلك السارق، وهذا كله لا يصلون إليه إلا بالتقرب إليهم بعقد ورؤية وأشياء وتدخين وأشياء يقدمونها إليهم، كل هذه من الأمور التي لا تدور، وهل السحر حقيقة أو مجرد تخيلات لا بد له حقيقة، وهل يذكر الساحر أو لا، نعم يذكر على الصحيح، إلا عند الشافعية فهم يقولون إن الساحر لا يذكر، بل يسأل الأول يقال له صد لنا سحرك، فإن وصفه بما يذكر يصفه كفر وإلا فلا. أما مذهب جمهور العلماء فهم يقولون بأن الساحر كافر حلال الدم والمال، كما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ثم يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، لا انكر فلا تكفر، ويتعلقون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قالوا هذا يدل على انه كفر، وهل يقبل توبه السائل او لا تقبل؟ ذهب بعض العلماء الى انها لا تقبل توبته بل لا بد من قتله، تاب او لم يتب، عللوا ذلك قالوا لأن الشعر علم تعلمه يعلمه بقلبه، وتوبته لا تزيل هذا العلم من قلبه شيء، بل الشعر موجود عنده بما يكتبه وما يرقى وما يعقله وما ينفذ به، فلا بد من قتله متابعة فيها وبينه وبين الله. أما بالأمر الظاهر فلا بد من قتله ولا تقبل توبته، ولكن القول الصحيح أن الساحر إذا تاب حقيقة فإن الله يقبل توبته، وتوبته تعصم دمه وماله، بدليل أن شعرة فرعون وهم من أشد الناس شعرا لما تابوا وسجدوا لله قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبلت توبتهم، ولم يؤثر ذلك عليهم بشيء لأنهم اعتقدوا أن هذا العلم باطل. وكما أن الإنسان يعرف الكهر فلا يصير بعلمه الكهر إذا كان يعلمه ويتبرأ منه ويعلم بعض العلوم الشر لكنه لا يعتقدها ولا يريدها. وكما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير يجب أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فمجرد العلم به لا يصير به الكفر كابر إذا كان يعتقد بطلانا ويعتقد أنه علم شر. هذا هو قول كثيرين من أهل العلم، والسحر له تأثير في الأبدان وله تأثير في القلوب، فإن الشعر بواسطة عمليتهم يؤثرون على الناس بواسطة شعرهم، حتى إن قرأنا في بعض كتبهم قد دعاهم الله أنهم يعملون شيئا من الأبخرة ويعملون شيئا من التلجمات. عندما يريد الإنسان أن يأتي أن تأتيه بنت فلان فإن البنت تأتيه غير ما تشعر وتضرب عليه الباب وتدخل ويبغيها دمه منها ثم تذهب إلى بيت أهلها بدون أن يبعث بها أحد أو يأتي إليها بها أحد، بل بشعره بواسطة شعره وبواسطة الشياطين الذين يستعين بهم لهذا الغرض. وهذا موجود مما يدل على أن السحر وله تأليف. وكذلك أيضا يخبرون بمكان السرقة والسارق وما أشبه ذلك، ويذكر به ما تفعله عجائز البادية من ضربهم بالوجع ومعرفتهم بالمغيبات، وأن فلان ذهب إلى كذا أو صعيد فلان في محل كذا أو فلان يأتي المعلم فلان إلى غير ذلك، كله بواسطة الشياطين الذين يتقربون إليهم. وكذلك مثل السحر. بقي سؤال يدور عند الفرنس وأعداء المسلمين، بل أعداء الإسلام يقولون ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد كما في حديث عائشة فإن الرسول شهد في مشقل ومشاطة، جعلها ساحب في جس قلعة ذكر، معنى جس قلعة يعني كابور الفحات، وجعلها في بئر ذروات بئر معروفة في المدينة، فشهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. قيل من قبة كما في قصة الملكين، قال قبة لبيب من أعظم اليهود. والسؤال الذي يريده أعداء الإسلام يقولون كيف يوجب بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ومن الأحكام ومن التوحيد وهو في حالة أنه يخجل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله. يكون هذا تنقص في حق الرسول وعدم قبول بما جاء به الرسول ما دام أنه يخجل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه سحر إلى هذه الدرجة في حين أنه هو المبلغ عن الله. فما الجواب حينئذ؟ نقول لهم لا منافات. أما بالنسبة للوحي فلا شك أن الله عظمه ولا يدخل في هذا الباب الذي يأتي من عند الله، يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، لا يشهد أنه يخجل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وإنما هذا من قبل فعله العادي كمجيئه للشاعر وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للوحي والتشريع والحلال والحرام فهذا لا، لم يأتي بشيء من هذا في حال النكر وهو على كل حال، إنما يخجل إليه بالنسبة للأمور الآلية المتعلقة به. أما بالنسبة للدين وشرع الله ودينه هذا لم يكن شيئا من ذلك، فإن الله يقول يا أيها الرسول بدر ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما أمرك رسالته والله يعصمك من الناس، لا يستطيع أحد من الناس أن يؤثر عليه أو يمنع أو يصد عن تبليغ ما أرسل به. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت الشعر والطاغوت الشيطان. وتقدم الله قبل أن الجبت كل شيء فجد الله العظيم. وقال جابر الطواغيت كهان كان يدل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أي أن الكهان منزلون منزلة السعرة لأنهم يخبرون بالمغيبات بواسطة الشياطين يصدقون مرة ويكذبون مئة مرة كما تقدم في باب قول الله تعالى حتى إذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قرأتم قالوا حقهم العلي الكبير من أن الشياطين يركب بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء ويسمعون ما لا يقال في السماء مما أوحى الله إلى رسوله فيكتب الأول كلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم من تحته إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السائل أو الجاهل فيكتب معها مئة ويكتب مرة ويكتب معها مئة مرة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا معنى قال جابر. قال جابر الطواغيت كهان كان يدل عليهم الشيطان في كل قبيلة من قبائل العرب واحد من زهينة ومن جليل ومن غيرهم من سائر قبائل العرب. ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عرفت السماء وعمرت كما في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشد العجيب بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والحاصل أن السحر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتأثير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز وأن الساحر ثابت ولهم في ذلك معذبات يأخذون بها أقوال الناس من أشماج يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة وهي موجودة مطبوعة لا تكتبها الله وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أفريقيا فإنها موجودة وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل عندهم شيء من هذا الدجل لكن الحكومة تطالبه جزاه الله خيرا فمتى عدم عن هذه شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده فإذا لم يكن من البلاد فإنه ربما قتل إذا اقتضى الأمر ذلك فقد ألقي القبض على رجل يقال لداود اذكر بس لا أدري ووجد عند الكتب كثيرة فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها واستماع عن مكة فاطلعنا عليها ومنها يقول فيها عندما تريد أن تأتي إليه تحبها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا كذا وتبشر بكذا فما يمكن ربع ساعة إلا والذنب تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول وإن شئت على هذا البيت إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع فإنها تأتي ثم ترجع بغير ما يطلع أحد. هذا موجود في كتبهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع وقالوا أيضا عندما تريد أن تعرف السارق أو المسروق فتنظر إلى عين الذي سرق منه وتنظر إلى شحنة عين وتقابلها وتعمل كذا وكذا فإنك ترى صورة السارق في نفس عين المسروق أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها من كذا ثم تفعل كذا ثم تحب الورقة فيكون اسم الشارك منتفخ من نفس الورقة والبريئون أسماءهم في الورقة موجودة لا تتغير والشارك يكون اسمه انتهى في نفس الورقة تعمل كذا وكذا وكلها من الهجل والواقع أم أكثر على أبي بدلا كل هجل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل وأكثرها وأعظمها وما تقدم بيانه وكلها شر وخطيرة والله أعلم. لا شيء. Thank you. على كل حال هذا لا يجوز هذا وسيأتي في باب النسوة أنه لا يحل السهل إلى ساحر سيأتي في باب النسوة الحكم من ذهب إلى ساحر ومن أتى كاهن أو عظام أو ساحر والحديث الذي سيأتي ليس منا من سحر أو قبل أو تكهن أو كهن سيأتي السلام عليه الناس لكن بالنسبة إلى وجودهم بكثرة لكن الآن لا يوجد منهم أحد مالك وإن وجد أحد فالحكومة ما تخليهم أبدا لأنهم دجالين مشعوذين يأكلون أموال الناس بالباطل والغريب أنهم من أفقر الناس وكل تعيش ولا تعيش على أن يدعي ويعلم ويأتي ويفعل وكل شيء ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المكتوب فيقابل هل ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص معه إلى الشغل؟ هذا يأتي إلى من كل بشيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول بالأدوية المباحة كورات السجن على ما نكع الله من المنبه وقراءتها القرآنية وشيء ثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتفقد إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشعور أو هذا المريض لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان فابن القيم تكلم على هذه المسألة مسألة حل السحر وقال إنه حل بنوعين بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية وهذا آيات من خلاف ما جاء في الزراعة كان في رجل ذكي وأفتى ابن أخيه عن بنيه بقتله وما عدد من العلماء في دمشق داروا إلى قتله لما داروا قال أنا تائب أستغفر الله وما صدر مني أنا مخطئ فرده السلطان لما دام تاب سألوا ابن أخيه عن بنيه إنه تاب ذلك سلوك قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكرنا بما كنا به مشركين ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وعطم عن أشياء غرائب لما كان في سبيل